يا شيخ، هذا أحد الأخوان يسأل يقول بالنسبة للراقي الذي يأخذ المال من المريض، ما حكمه؟ وهل يتوضأ المريض من الآيات المغموسة بالماء أو يغتسل؟ وهو يريد الدعاء يا شيخ. الراقي لا بأس أن يشتري شيئا لنفسه، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام واستضافوا قوما ولم يضيفوهم، فقدر الله على سيدهم فلدغته عقرب، فطلبوا راقيا يقضي عليهم، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا هل فيكم من راق؟ قال نعم، لكن لا نرقيه إلا من كذا وكذا من الغنم، فأعطوهم. فذهب أحدهم وجعل يقرأ عليه فاتحة القرآن حتى قام هذا الذي كأنما نشط من العقاب، فأخذوا ما جعلوا لهم حتى أتوا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألوه عن ذلك، فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم، فهذا لا بأس به. لكن كون نجعلها متجرا، يعني تجارة، حتى إني سمعت بعض الناس يكتب آيات من القرآن على أوراق بالزعفران، وهذه ورقة قيمتها 70 ريال، هذه قيمتها 100 ريال، هذه قيمتها 50 ريال، يعني كأنه دكان صيدلة. فأنا أشك في جواز هذا الشيء، ثم أقول لإخواني القراء ليجعلوا أمرهم لله عز وجل ولنفع إخوانهم حتى يجعل الله في قراءتهم البركة والخير. وقصة الصحابة رضي الله عنهم قد يكون عذر الصحابة أن هؤلاء لم يضيفوهم مع وجوب ضيافتهم، فقالوا هؤلاء قوم لم يكرمونا ولم يقوموا بواجبنا، إذن لا ننفعهم إلا بهذا. وأما الاغتسال بالماء المقروب به أو الوضوء به فلا أرى هذا. الذي أعلمه عن السلف الصالح أنهم يشربون الماء الذي قدع به، وأنهم لا يصنع به أجسادهم ولا يتوضأون به. نعم. هذا سؤال يا أخي، هذا سؤال أحد الأخوة. هيا أنت الوكيل كالأصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك. إيش؟ يرد في بعض كتب أهل العلم لفظة ولذا أراد الشارع ومن حكمة الشارع، هل هذه كلمة من أسماء الله تعالى؟ لا، يرد في كتب أهل العلم كلمة الشارع، والشارع هذا وصف ليس اسم، مأخوذ من قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. ويطلق الشارع في كتب أهل العلم على الله عز وجل، وهو له الحكم وإليه الحكم، ويطلق أحيانا على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لأمته، فإنه عليه الصلاة والسلام إذا قال قولا أو فعل فعلا يتعبد به لله فهو شرع، فلهذا يطلق الشارع على ربي عز وجل وعلى النبي، وليس اسما بل هو وصف. نعم. لا ما ندخل هذا علشان المسجل. شيخ، هل يجوز التقليد في باب العقيدة أم لابد من الأخذ بالدليل؟ يجوز التقليد في العقائد مما لا يتمكن معرفتها بالدليل، ولهذا نرى العامة الآن كلهم يقلدون، بل قد قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال أهل الذكر عن هؤلاء الرسل معناه نقلد المسؤول ونأخذ بقوله. فالتقييد في المسائل العقدية كالتقييد في المسائل العملية تماما ولا فرق. فالذي لا يستطيع الوصول إلى الحق بنفسه فرضه التقييد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما من قال إنه لا يصح إيمان المقلد، فمقتضى قوله أن العوام من الناس لا يصح إيمانه، لأنهم إنما بنوا إيمانهم على إيش؟ على التقليد. هبل علماء قال كذا يقول كذا. نعم. قضية الشيخ، سؤالي هذا هو عن كيفية نصح صاحب الدش. إيش؟ هو عن كيفية نصح صاحب الدش. وإذا أتيت وأنصح صاحب الدش أوقفني بحجج، فمن الحجج أنه يقول أنا أتيت بهذا الدش لكي أسمع الأخبار، فبدلا من أني أسمع من الرادو أسمع من جهاز يأتي لي بالأخبار مثل الرادو، وكذلك لأن أكثر الأخبار لا تصح

يقول هل الإرادة الكونية متضمنة للإرادة الشرعية؟ والجواب لا، بل بينهما عموم وخصوص يتفقان في الإيمان. إذا آمن الإنسان ففيه الإرادتان الشرعية والكونية، ويختلفان في الكفر ففيه الإرادة الكونية دون الشرعية. نعم. يقول رجل يعمل في مصنع طوال أيام الأسبوع ولا يمكنه الخروج لصلاة الجمعة إلا إذا وافقت الإجازة يوم الجمعة، وقد يمكن يمكن على هذه الحال وقد يمكث على هذه الحال عدة أشهر، فما الواجب عليه؟ هل هو في مكان يمكنه أن يصلي الجمعة؟ السؤال هل هو في مكان قريب من الجامع؟ السؤال هل هو في مكان قريب من الجامع؟ يسمع الأذان إلى ميكروفون. طيب، وهل هو يؤذن له فيتهاون؟ إذا معذور. هنا امرأة نذرت أن تصوم شهرا ثم إنها تعبت في الصيام. هذا أبو عبد الرحمن حسن بن قايد العريني أو العديني. نعم. ثم إنها تعبت في الصيام المتوالي، فهل لها أن تصومه متفرقا مع أنها قالت شهرا في نذرها؟ وهل يوجب قولها شهرا أن يكون متواليا، أم أن لها أن تصومه متفرقا؟ وإن استطاعت أن تصوم متواليا، هذه يجب أن يكون متواليا في ثلاث حالات: إذا عينت شهرا معينا، كأن تقول لله أن نذر أن أصوم شهر جمادى، فهنا يجب التتابع. لماذا؟ ضرورة، يعني لا يمكن أن تفي بهذا إلا إذا كان متتابعا، وإلا خرج الشهر. الثاني إذا شرطت قالت متتابعا. الثالث إذا نوت أنه متتابع. ففي هذه الأحوال الثلاث يجب عليها التتابع، وفيما عدا ذلك هي مخيرة، إن تابعت فهو أسرع لإبراء ذمتها، وإن لم تتابع فلا بأس. ويدل لهذا أن الشيء المطلق لا يتقيد إلا بما يفيد التقييد. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى لما قال فصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين قال متتابعة على قراءة عبد الله المسعود، وقال في صيام الشهرين إيش؟ متتابعين. فدل هذا على أن الشهر إذا أطلق لم يلزم فيه التتابع. طيب، فيه عبد الله الشايع. نعم. يقول هل صح في الحديث تالي شيء: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا صح عن عمر لكن مرفوعا لا أذكر. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية